الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن في هذا الحديث دليلا على صيام ثلاثة على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد أجمع علماء الإسلام على هذا الاستحباب ولم يخالف فيه أحد ولله الحمد والمنة، وإنما حصل بين أهل العلم شيء من الخلاف في تحديد هذه الأيام التي يرغب صيامها في كل شهر، وأما أصل استحباب الصيام فإنه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.